احد الاخوه يعني طرحه انه حديث بيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح ام لا؟ هناك حديثان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناك حديثان، احدهما ضعيف والاخر ثابت، لكن بقى هات اهلا كيف حالك، هات نتذكر اللي اظنه ان الذي هو ضعيف لو لم ابعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فاذا كان احد من اخواننا يستحضر معي يؤيدني او يردني الى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم ابعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. اما الحديث الذي انت تشير اليه فذاك حديث اخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فان يكن في امتي فعمر. هذا صحيح ولا اشكال فيه. طيب تفضلوا الان.